بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن كثيرا من الناس اليوم يشتكي الهموم والغموم، يعاني من القلق والاضطراب، بل كثير من الناس اليوم يقول: لا أنام الليل إلا بصعوبة، ولا أتلذذ إذا نمت. وكثير من العيادات النفسية اليوم تشتكي كثرة الزحام، والناس يشتكون مع كثرة الذي يباح وكثرة الذي يقع فيه الناس من ذنوب ومعاصي وآثام، حتى صار الحرام حلالا عند بعضهم، إلا أن الهموم تزداد والغموم تكثر. وكثير من الناس يشتكي القلق، بل سلوا العيادات النفسية عن المراجعين وكثرتهم وزيادتهم. وهذا الأمر لا يقتصر علينا فقط، بل في الدول الأوروبية وفي أمريكا، في الدول الإباحية الأمر أكثر وأشد وأقسى. بل ما سبب انتشار المخدرات والخمور حتى في بعض بلاد المسلمين إلا هذا السبب؟ أن الناس تريد أن تنسى، الناس تريد أن تعيش في سعادة وهمية، تريد أن تخرج من الواقع الذي تعيش فيه. هم وغم وضيق في الصدر حتى ضاقت على بعض الناس الأرض بما رحبت. فما هو السبب وكيف العلاج؟ أول أمر عليك يا عبد الله أن تعرف أن أعظم ما يطمئن به القلب هو ذكر الله جل وعلا. قال مالك بن دينار رحمه الله: مساكين، مساكين أهل الدنيا، خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قالوا: ما هو أحلى ما فيها يا مالك؟ قال: أحلى ما في الدنيا معرفة الله عز وجل، أن يعرف العبد ربه جل وعلا، أن يظل دائم الاتصال به، يذكره دوما. اسمع إلى هذا الموقف العجيب، وأرجو أن تستشعر، لا فقط أن تسمع، استشعر هذا الموقف، واعلم أن هذا الموقف ما ذكره الله عز وجل أكثر من مرة في القرآن، إلا لعبرة نعتبر بها. موسى عليه السلام يخرج من مدين يتوجه إلى مصر، إلى الآن ما صار نبيا، إلى الآن يهيئ الرب جل وعلا ليكون نبيا، 10 سنوات يرعى الغنم، وما من نبي إلا ورعى الغنم، يرعى الغنم في مدين. فتوجه إلى مصر مع زوجته، مع أولاده، مع بعض خدمه، مع بعض الذي حصل عليه من الماشية. وفي الطريق، وكان الجو باردا والليلة شديدة البرودة والظلام دامس، أضاع موسى عليه السلام الطريق، لا يعرف أين الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب، الظلام دامس، الجو بارد، ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ زوجته معه، أولاده معه، ماذا يصنع بهم؟ فجأة رأى من بعيد نارا، قال: إني آنست نارا. ما قال في القرآن: إني رأيت نارا، قال: آنست، كأنه رأى النار واستبشر بها وانشرح صدره لها. قال لأهلهم: كذوا، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، أأتي بشيء من النار تتدفؤون بها، والجو بارد، أو أجد على النار هدى، أجد بعض الناس يدلون الطريق. فذهب موسى عليه السلام، ولك أن تتصور منظره: رجل قوي البنية، كبير الجسم، ضخم، أسمر، جعد الرأس، بيده عصا، يلبس نعلين، يمشي موسى عليه السلام باتجاه النار. فاقترب من جبل يسمى جبل الطور، وفي الجبل وادي عند الجبل، وفي وسط الوادي شجرة، شجرة في وسط الوادي، وإذا النار ليست نارا، وإذا النار نور، والنور يخرج من وسط هذه الشجرة. الله أكبر، المنظر مخيف، المنظر مفزع، المنظر غريب، وادي، لك أن تتصور الآن، الظلام دامس، الوادي بوسطه شجرة، الشجرة يخرج من وسطها نور. قالوا في بعض كتب أهل الكتاب أن موسى عليه السلام من قوة النور وضع يده على عينيه حتى لا تخطف النور بصره. اقترب موسى عليه السلام، ما يدري ما الذي يحصل. فجأة سمع موسى عليه السلام صوتا، صوت من؟ يا موسى يا موسى. من الذي يناديه؟ الصوت غريب، صوت لأول مرة يسمع هذا الصوت موسى عليه السلام، بل لأول مرة يسمع بشر في الأرض هذا الصوت. يا موسى، من الذي يناديني؟ إنني أنا الله لا إله إلا الله. الله، الله يكلمه، الله جل وعلا، الله الذي استوى على العرش جل وعلا يناديه. يا موسى إنني أنا الله. الله، إنني أنا الله رب العالمين. موسى عليه السلام خاف، المنظر والموقف مفزع. إني أنا ربك فاخلع عليك. خلع موسى عليه السلام نعليه. ما الذي يفعل الآن؟ ما يدري، يسمع صوتا لا يرى شيئا، لا يرى إلا النور يخرج من وسط هذه الشجرة. نودي موسى عليه السلام: أن بورك من في النار ومن حولها. المكان مبارك والأرض مقدسة، وهذا المكان يجب أن تخلع فيه نعليك يا موسى احتراما له. خلع موسى نعليه، فإذا ربنا جل وعلا يريد أن يؤانس موسى، يشرح صدره، أراد أن يطمئنه، فسأله سؤالا، انظر ماذا سأله الرب جل وعلا: وما تلك بيمينك يا موسى؟ ما الذي بيمينك؟ هل ربنا جل وعلا لا يعلم؟ الله يعلم، يعلم ما الذي بيمين موسى، لكن أراد من موسى أن يتكلم، أن يهدى قلبه، أن يشرح صدره، أن يعتاد على الوضع. تكلم يا موسى، تكلم. كان يجب أو يكفي موسى عليه السلام أن يقول: هي عصاي، وانتهى الأمر. لكن موسى كأنه تلذذ بالمجلس، كأنه استبشر بالحديث، كأنه أراد أن يتواصل مع ربه جل وعلا. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أراد موسى أن يتكلم، يتواصل مع ربه جل وعلا. قال الله جل وعلا لموسى: الآن، هذا هو المقصود بالحديث كله، ألقها، ألقها، انتبهت للعصا، ألقي العصا الآن. ألقى موسى العصا فإذا هي ثعبان مبين. فلما رآها تهتز كأنها جان، تهتز حية كأنها جنية، كأنها جان، ولا مدبرا. هرب موسى عليه السلام ولم يعقب. المنظر مخيف يا أخوة، منظر مفزع. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. رجع موسى عليه السلام، قال الله له: خذ العصا مرة أخرى. يأخذ ماذا؟ يأخذ حية ثعبان. أراد أن يجريه، يقوي قلبه. يقولون مسك الثعبان من ذيله، وقالوا من فمه. أول ما مسك الثعبان فإذا هي عصا. ألقها، ألقاها ثعبان، أمسكها، يمسكها عصا. تعود موسى عليه السلام، هذه الأولى. قال: أدخل يدك في جيبك تحت الإبط. أدخل يده تحت إبطه، أخرجه موسى عليه السلام، فإذا يده السمراء صارت نور تتلألأ، بيضاء، نور تشع نورا. قال: أدخلها مرة أخرى. أدخلها، أخرجها، عادت كما كانت. أدخلها مرة ثالثة، أدخلها، أخرجها، بيضاء، يدخلها، يخرجها، تعود كما كانت. آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. تعرف ما نص الرسالة؟ الله عز وجل أعطى موسى الآن مجمل الوحي ومجمل الرسالة. ما هو مجمل الوحي؟ إني أنا ربك، أول قضية، إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. اسمع للوحي، اسمع لمجمل الرسالة. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. التوحيد أول قضية، أن توحد الله عز وجل أول قضية، أن تحقق معنى لا إله إلا الله. انظر الآن، هذه أول البعثة، أول بعثة موسى عليه السلام. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. سوف نعرج بعد قليل الصلاة. طيب لما أقيم الصلاة يا رب؟ تعرف لما؟ وأقيم الصلاة لذكري، حتى تذكر الله عز وجل. إياك، كان الإمام أحمد رحمه الله يصلي في اليوم والليلة أكثر من 100 صلاة عدا الفريضة، 100 ركعة غير الفريضة كان يقيمها الإمام أحمد رحمه الله. أعظم شيء في الوجود ذكر الله جل وعلا. وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قضية ثالثة، الإمام باليوم الآخر. قضية الرابعة، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. أعظم شيء أن تذكر الله جل وعلا. يمر النبي على جبل يسمى جمدان، فيقول للصحابة سيروا، سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. الصحابة لا يرضون أن يسبقهم أحد، قالوا من المفردون يا رسول الله؟ من هؤلاء؟ قال الذاكرون الله كثيرا. لسانك رطب بذكر الله. الذاكرون الله كثيرا، والذاكرات، والذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أحد الصالحين قبل الوفاة قيل عنه، تعرف كم مرة كان يذكر الله عز وجل في اليوم والليلة؟ 4000 تسبيحة في اليوم والليلة، 4000 مرة يسبح الله عز وجل. رجل لا يعلم من الدين إلا القليل، جلس مجلس فذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلنا نحفظ الحديث، واسألك بالله منذ الفجر إلى الآن كم مرة ذكرت هذا الذكر؟ أرأيت إلى تقصيرنا؟ أرأيت إلى تفريطنا؟ هذا الرجل الكبير بالسن الذي لا يعلم من الدين شيئا التقط الحديث هذا، حفظه، خرج إلى الناس، فصار كلما جلس مجلسا قال يا قوم أريد أن أحدثكم. قالوا ماذا تريد؟ قال اسمعوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ما هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ويقف والناس يرددون. قبل وفاته كان الطبيب عند رأسه، قال له وهو يحتضر، قال تريد شيئا؟ بعض الناس قبل الموت يوصي، بعض الناس قبل الموت يطلب شيئا. قال له الطبيب تريد شيئا في المستشفى؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال اسمع ماذا أريد. قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم خرجت روحه، يبعث يوم القيامة يقولها أمام الملأ في المحشر. هذا يغني، وهذا يشرب الخمر، وهذا نائم عن صلاة، وهذا يفجر، وهذا يفعل، وهذا يعزف، وهذا يتعاطى المخدر، وهذا يشرب الخمر، وهذا من بينهم يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، دلني على عمل أتشبث به. تعرف ماذا قال له؟ قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، رطبا بذكر الله. الذين آمنوا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سمعت بذنون يونس بن متى عليه السلام، نبي من أنبياء الله، خرج من قومه مغاضبا، غضب على قومه، لما غضبت يا ذنون؟ استأجر على قومه، قال أنذركم 3 أيام، إن لم تؤمنوا حل الله بكم العذاب، وكانوا قد استهزأوا به وكفروا به. فخرج ولم ينتظر 3 أيام، لم يستأذن ربه جل وعلا، فأخذ سفينة، ركب مع الناس في سفينة مشحونة، مشحونة بالبضائع ومشحونة بالناس، فلك المشحون. فتوسطت السفينة في وسط البحر، فجاءت ريح هوجاء والظلام دامس والأمواج عاتية والريح شديدة، فقالوا نتخلص من البضائع حتى لا تغرق السفينة، فألقوا البضائع في البحر، لكن السفينة لا زالت تريد أن تنقلب. فقالوا ماذا نصنع؟ لابد أن نرمي بعض الناس في البحر، نتخلص من البعض ليبقى الكل. قالوا من يرمي بنفسه؟ لا أحد، من يجرؤ؟ الظلام شديد الظلمة، والبحر الأمواج فيه متلاطمة، والريح شديدة، والبحر قد امتلأ بالحيتان، من يجرؤ على النزول؟ لا أحد. قالوا نعمل قرعة نساهم، فوضعوا القرعة، فإذا بيونس عليه السلام تخرج عليه القرعة. قالوا لا، مستحيل، مستحيل أن نرمي يونس عليه السلام في البحر، هذا نبي، كيف نلقيه بالبحر؟ قالوا انتظر يا يونس، انتظر، نعمل القرعة مرة ثانية. عمل القرعة مرة أخرى، فإذا يونس نفسه. الله أكبر، وهذا صعب، صعب أن تقع القرعة مرتين على نفس الرجل. فخلع يونس عليه السلام ملابسه يريد أن يلقي بنفسه، قالوا لا، انتظر يا يونس مرة ثالثة. عمل القرعة مرة ثالثة، فإذا هو يونس عليه السلام، هو المقصود، هو المراد الآن، فإذا به يرمي بنفسه في البحر. يقول المفسرون ما إن رمى بنفسه في البحر إلا وهدأ البحر، وتوقفت الريح وهدأت السفينة. ليست المقصود البضائع ولا السفينة ولا البحر ولا الريح ولا من ركب فيها، لكن المقصود كله هو يونس عليه السلام أن ينزل، لا يحق له أن يستمر في السفينة. أول ما سقط يونس في البحر فإذا الحوت ينتظره، فساهم فكان من المدحضين، فإذا بالحوت يلتقمه. الآن يونس في وسط الحوت. يقول ابن عباس 3 ظلمات، ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلام الليل، 3 ظلمات. فإذا به في وسط الحوت يسمع، كما قال أهل التفسير، سمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الأسماك في البحر، صوتها وهي تسبح الله عز وجل. نعم، وإن من شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا بيونس عليه السلام في وسط الحوت يذكر ربه جل وعلا، فقال لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين. فاخترق الصوت الحوت والبحر والدنيا والسماء، فوصل الصوت إلى الله عز وجل فوق 7 سماوات. فقالت الملائكة يا رب هذا الصوت نألفه، صوت نعرفه، صوت مألوف من مكان لا نعرفه، المكان غريب لا نألف هذا المكان لكن الصوت نألفه. قال الله للملائكة ألم تعرفوا صوت من هذا؟ قالوا لا يا رب. قال هذا صوت عبدي يونس بن متى. قالوا يا رب ألم تنجيه؟ ألم تخرجه؟ قال بلى، بلى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن الله لن يضيق عليه ثقة بربه جل وعلا، وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات في الحوت أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فلفظه الحوت في جزيرة على الشاطئ، يقولون نزل يونس بن متى كالفرخة تخرج من البيضة، جلده رقيق، وفي بعض أقوال أهل العلم أن الجلد فقط، لأن أقل ما قيل مكث في بطن الحوت 3 أيام أقل شيء، وقالوا 40 يوم وقالوا 70 يوما، ليست القضية يوم أو ساعات، ظل أقل ما قيل 3 أيام، ثم ألقي في جزيرة. يونس بن متى يلقى لا يقوى على الشراك، لم يأكل ولم يشرب، جسمه ضعيف، رق جلده ودق عظمه، فسقط في الصحراء، فإذا بالله عز وجل ينبت عند رأسه مباشرة شجرة من يقطين من الدباء القرع، نبتت الشجرة عند رأسه، أول ما نبتت خرجت أوراقها العريضة كما قال ابن كثير، أوراقها عريضة تظلله، ثم أخذ يأكل من ثمرها الدباء القرع، وكان النبي يحب هذه الثمرة، فأخذ يأكل منها، وكانت تأتيه كل صباح أنثى الغزال ترعى من العشب ثم تأتي إليه يشرب من لبنها، وظل على هذه الحال أياما حتى اشتد عوده وقوى ساعده، فخرج إلى قومه. لما رجع إلى قومه تعرفون كيف وجدهم؟ وجدهم جميعا قد آمنوا بالله عز وجل، خرج مغاضبا: يا يونس اصبر اصبر، لو صبرت عليهم لرأيت إيمانهم، إلا قوم يونس لما آمنوا عن بكرة أبيهم. انظروا إلى يونس عليه السلام، تعرف لما نجاه الله؟ لما خرجه الله من الضيق؟ لما خرجه الله من الهم هذا؟ ولما نجاه الله عز وجل؟ تعرف لما؟ ولولا أنه كان من المسبحين، لولا أنه كان من الذاكرين من العابدين، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، يعني بطن الحوت، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نعم، القضية يا عبد الله أن تذكر الله في الرخاء، من أراد أن يستجيب الله له بالشدة بالشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. أخي، كم وكم تركب سيارتك؟ كم وكم تجلس على كرسيك؟ كم وكم تمشي بالطرقات؟ كم وكم تتجول بالأسواق؟ لما لا تجعل اللسان رطبا بذكر الله عز وجل؟ ألا تعلم يا عبد الله أنها من أعظم العبادات؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كان سليمان عليه السلام يطير على الريح، وكان آل داود قد أوتوا ملكا عظيما. الآن أكثر الناس لو سألته ما هي أمنيتك في الدنيا قال: أمنيتي في الدنيا أن أحصل على المليون، ومن يربح المليون صار أكثر الناس يركضون وراءه يريدون مليون، ومنهم من يقول أريد القصور وأريد الذهب والفضة. فظن يا عبد الله أن أهل القصور وأهل الملايين يعيشون في سعادة؟ تظن يا عبد الله أن انشراح الصدر بالمال والطعام والشراب؟ تظن يا أخي العزيز أن كل من سكن قصرا فخما ولبس الحرير وتحلى بالذهب أنه يعيش سعيدا؟ مسكين من ظن هذا الظن. أوتي آل داود ملكا عظيما لم يؤته أحد في الأرض قبلهم ولا بعدهم، آل داود. فإذا بسليمان عليه السلام يطير على الريح فيراه رجل حراث يحرث الأرض، رجل فقير، رجل مسكين رأى سليمان عليه السلام فقال: لقد أوتي آل داود ملكا عظيما، يا ليت أحصل من الذي حصلوا عليه. فنقلت الريح هذا الكلام إلى سليمان، فعاد سليمان إلى هذا الرجل، نزل إليه، قال: يا أيها الحراس، لقد سمعت ما قلت. قال: نعم، أوتيت ملكا عظيما. قال له: يا أيها الحراس، اسمع ما أقول لك، والله الذي لا إله غيره لتسبيحة واحدة يقبلها الله خير مما أوتي آل داود جميعا. والذاكرون الله والذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ذكر الله منه القرآن. هل جربت يا من ضاق صدره، يا من أصبت بالهموم والغموم، أن تجلس في بيتك يوما وفي مصلاك، أو تقوم آخر الليل فتقرأ القرآن؟ سمعت بالنجاشي؟ النجاشي رجل لم يكن مسلما، كان نصرانيا، فدخل عليه الصحابة أخذوا يقرؤون عليه القرآن، فقرأوا سورة مريم، فنظروا إلى النجاشي، تعرف ماذا حصل له؟ رأوا النجاشي ومن حوله تذرف عيونهم الدموع يبكون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق فإذا بهم يبكون. بل الجن كما قال النبي خيرا منكم، صار الجن خيرا منكم في موقف من المواقف. أي موقف هذا؟ خرج النبي في موعد مع الجن، موعد مع الجن بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الجن، لم يأخذ معه أحدا من الصحابة، فجلس وأخذ يقرأ عليهم القرآن. وانظروا إلى حكمته، ماذا قرأ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الجن جالسون يستمعون. أول ما بدأ قال بعضهم لبعض: اسكتوا اسكتوا اسكتوا لنسمع القرآن، لنسمع ما يقول. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن، انظر الاختيار، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ويقرأ النبي ويقرأ النبي، والجن يتكاثرون ويتكاثرون ويسمعون، حتى إذا وصل إلى قول الله: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا الجن يرددون: والله لا نكذب بآيات ربنا، لا نكذب بآيات ربنا. ما سمعوا إلا سورة، ولوا إلى قومهم دعاة منذرين. أول ما أتوا إلى قومهم قالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ذكر الله يا عبد الله أعظم ما يزيل الهموم ويفرج عن النفس. إذا أردت أن يفرج الله عز وجل عنك همك، ارضي بما قسم الله لك، ارضي بما كتب الله عز وجل عليك. أيها المريض، أيها الفقير، أيها المحتاج، ارضى بما قسم الله عز وجل لك، تعش سعيدا، تعش مرتاح البال. هذا إبراهيم بن أدهم يدخل النهر يوما يرفع ثيابه ويدخل النهر ويمسك كثرة خبز يابسة. إبراهيم ابن أدهم العابد الزاهد الذي يقوم الليل ويصوم النهار، طعامه في اليوم والليل كثرة خبز لا يملك غيرها، طعامه في اليوم والليل كثرة خبز لا يملك غيرها. رجل ذاكر يدخل البحر يوما النهر يوما ويضع الخبز في النهر ويأكل منه ويرجع إلى أصحابه يقولون: رأيناه رفع ثوبه ودخل النهر سعيدا فرحا، ثم جاء إليه لا يملك من الدنيا إلا ثوبه وكثرة خبز. هذا ملكه من الدنيا، ينام على الأرض يلتحف السماء ويفترش الأرض. فجاء إلى أصحابه وهو يبتسم فقال لهم: والله والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف، لجالدونا عليها بالسيوف. تعرف أي سعادة يملكها إبراهيم بن أدهم؟ الرضا بما قسم الله. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. نبي غني، اسمع لهذا النبي، نبي ثري يملك من الأراضي ما يملك، ويملك من الذهب والفضة والزوجة والأولاد والخدم. أوتي هذا النبي ملكا عظيما. أي نبي هذا؟ إنه أيوب عليه السلام، عنده ملك عظيم. يقول عنده من الخيرات ما لا يملكها أحد غيره في زمنه. وأيوب من نسل إبراهيم عليه السلام، من أبناء يعقوب، إسحاق يعقوب من أبناء العيص، وهو من الرومان الذين يسمون بالرومان أيوب عليه السلام. فجأة مرض أيوب فسقط على الفراش، فإذا به يفقد أمواله جزءا بعد الآخر، جزءا بعد الآخر، حتى باع كل ما يملك من أموال. ثم فقد خدمه جميعا ولم يبق له إلا أولاده وزوجته. فجأة فإذا بأولاده يموتون واحدا بعد الآخر. والله لو مات للإنسان ابن واحد لحزن عليه أشد الحزن. كيف بأن يموت أولاده واحد ثم الآخر ثم الآخر؟ وأيوب على الفراش ملقى يقولون ليس به شيء صحيح إلا لسانه وقلبه. يذكر الله جل وعلا. ظل على هذه الحال حتى فقد كل أولاده، فقد الأموال، فقد الصحة، فقد الأولاد، فقد الخدم. لم يبق له من الدنيا إلا لسانه وزوجته تقوم على خدمته. حتى أصحابه هجروه، حتى أحبابه خافوا أن ينقل المرض إليهم فهجروه عليه السلام. ولهذا إذا ذكر الصبر ذكر أيوب عليه السلام. فإذا بأيوب يظل على هذه الحال، تعرف كم سنة؟ ظل على هذه الحال 18 سنة. كان عمره 70 سنة لما أصيب بالمرض، وظل على هذه الحال 18 سنة، كلها محتسب لله عز وجل مرضه، راض بما قسم الله عز وجل له. وكانت زوجته تعمل عند الناس خادمة أجيرة، تعمل وتقبض بعض الدرهمات الشريطة عاما تطعم فيها زوجها. فجاءته يوم من الأيام 18 سنة، فجاءته بعد هذه 18 سنة قالت له: يا أيوب، يا نبي الله، هل دعوت الله عز وجل أن يشفيك؟ 18 سنة ما دعا ربه أن يشفيه. تقول: لمح، اسمع لمح. فقال لها: يا فلانة، كم سنة ترين أن الله عز وجل عافاني؟ كم سنة كنت صحيح الجسم؟ قالت: 70 سنة. قال: ألا يحق لي أن أصبر 70 سنة في البلاء؟ أصبر 70 سنة في البلاء كما أعطاني الله 70 سنة في الصحة. تقول: ألا ينبغي الدعاء؟ نعم، الإنسان يدعو ربه، لكن هذه مرتبة لا يصلها إلى الأنبياء. قال: فقالت، جزعت زوجته وخرجت منه جازعة، أي لما لا يدعو الله عز وجل يخلصنا من هذا البلاء؟ الناس لا يعرفونهم ولا يزورونهم، استقبروهم ولم تبق إلا هي تقوم على حاجته وخدمته. خرجت فذهبت لتعمل مرة أخرى عند الناس وتقبض أموالا، فمنعها الناس من العمل. قالوا: ما تعملين؟ قالت: لما؟ قالوا: نخاف أن ينتقل المرض عن طريقك إلينا، نخاف ربما يأتينا المرض. قالت: كيف أطعم زوجي؟ من أين يأتينا الطعام؟ بحثت، كل الأبواب مغلقة، كل الناس يطردونها، ما في أحد يقبلها. زوجة نبي الله أيوب: اسمع، يا من ابتلاه الله ببعض المصائب اصبر وتحمل. تعرفون ماذا صنعت؟ قصت ظفيرتيها شعرها، وكانوا في ذلك الزمن يشترون الشعر يستفيدون منه، فباعت شعرها وقبضت درهمات واشترت طعاما تدرك زوجها من الجوع. فجاءت إلى أيوب عليه السلام وهو جالس وهو على الفراش يذكر ربه جل وعلا 18 سنة نعم العبد ما فتر عن ذكر الله عز وجل. فجاءته بالطعام قالت كل يا أيوب، كانت تحبه. فقال لها من أين جئت بالطعام؟ فقالت له كل ثم أخبرك. قال والله لا أذوق طعاما حتى تخبريني. قالت أخبرك يا أيوب كل الآن، عرفت أنه سيغضب. قال والله لن آكل. فكشفت عن خمارها، فلما رأى رأسها إذا به لأول مرة منذ 18 سنة يتوجه إلى الله بهذا الدعاء: ربي إني مسني الضر، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لما رأى شعر زوجته الآن خلاص، الآن ما يطيق أيوب عليه السلام، الأمر تعدى إلى زوجته: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حتى هذا الذكر ليس فيه دعاء صريح، ما قال رب اشفني، ما قال رب عافني، قال ربي أنا مسني الضر فقط، أخبر بحاله. ثم قال وأنت أرحم الراحمين، خبر ليس طلب، قال وأنت أرحم الراحمين. خرجت زوجته وأيوب عليه السلام لأول مرة يقول هذا الذكر، فخرجت زوجته واستبطأها يريد أن يقضي حاجته. كل مرة كانت تقيمه ترفعه، أما الآن من يرفعه؟ من يعينه؟ أين الزوجة؟ ما أتت، أين هي؟ استبطأها. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه أيوب: يا أيوب اضرب بعقبك الأرض، اضرب بعقبك تحتك على الأرض. فإذا بأيوب عليه السلام يضرب برجله الأرض، يضرب برجله، أعطاه الله قوة في رجله، يضرب ويضرب ويضرب، فإذا الماء يفور من تحت قدمه. معجزة من الله، الآن بدأت الاستجابة، الماء بدأ يفور. قال الله عز وجل: يا أيوب قم واغتسل بهذا الماء، مغتسل بارد، واشرب منه وشراب. فإذا بأيوب يغتسل وإذا به يشرب، فيعيده الله عز وجل كما كان قبل 18 سنة. فدخلت زوجته تبحث الفراش، ما في أحد، من يحمل أيوب؟ ما في أحد، كيف قام؟ ما تدري. فوجدت رجلا في البيت حسن الهيئة حسن الوجه، فقالت له بعد أن سلمت، قالت: يا عبد الله، أما رأيت النبي المبتلى؟ تخاطب أيوب. قالت: أما رأيت النبي المبتلى؟ فإنه والله أشبه الناس بك قبل مرضه. فقال لها: أنا أيوب. قالت له: أتسخر مني يا عبد الله؟ قال: ويحك ويحك، أنا أيوب. قالت: كيف صنع الله هذا؟ قال: بدعائي له. ثم أرجع الله زوجته شبابا كما كانت، ثم أعطاه الله عز وجل الأولاد ومثلهم معهم، قال ابن عباس بأعيانهم نفس الأولاد ومثلهم معهم، ورزقه الله المال والذهب حتى أن الذهب يتساقط عليه من السماء كالجراد يتنزل عليه من السماء، وأجمعوا أيوب عليه السلام المال جمعا. قال الله عز وجل: يا أيوب ألم أغنك بالمال؟ قال: نعم، ولكن لا غنى لي عن بركتك يا رب. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أمر المؤمن كله له خير. لا تقل أنا مات لي ولد، لا تقل خسرت أموالي، لا تقل لا أحصل كما يحصل الناس عليه، لا تقل طردت وليس عندي عمل. يا عبد الله اعلم أن الصبر مفتاح الفرج، وأن الله عز وجل يحب الصابرين، ويبتلى المرء على قدر دينه. اسمع لهذا الأعرابي، أعرابي كان لا يملك إلا زوجة وأولادا وبعض الإبل، هذه حياته، وخيمة، خيمة وإبل وزوجة وأولاد، لكن انظروا للإيمان الذي في قلبه. أعرابي، هذه دنياه كلها، هذه حياته بأجمعها. يوم من الأيام فقد بعض الإبل، شردت الإبل، فقال لزوجته: سوف أتبع الإبل، سوف أكون في إثرها، وجلسوا في الخيمة لا تخرجوا، زوجة وأطفال الصغار. فخرج في اتباع الإبل يتبع أثرها، وبعدت المسافة وطال الطريق وحل الليل ولم يرجع إلى البيت. فجاء في الليل مطر شديد، فنزل على الوادي سيل عظيم، سيل جارف، فوصل السيل إلى الخيمة التي فيها زوجته وأطفاله، فجرف السيل الخيمة وأغرق السيل زوجته وأطفاله وهدم بيته. ورجع في الصباح هذا الرجل لم يجد شيئا من الإبل، فقد كل أمواله، فرجع إلى الخيمة، أين بيتي؟ أين خيمتي؟ لا خيمة، فقط آثار. يبحث عن زوجتي أين هي، ينادي، فإذا به يجد أثرها في الأرض يحفر، فإذا هي ميتة. أطفاله يحفر الأرض يجدهم طفلا طفلا، كلهم قد ماتوا، ضاع بيته، ضاعت أمواله، ماتت زوجته، مات أولاده، خسر الدنيا بأجمعها فجأة. فأخذ يمشي في الصحراء، ماذا يفعل الآن؟ يمشي في الصحراء فوجد من بعيد ناقة من نوقه واحدة، قال ربما أدركها، فركض خلفها وأخذ يتبعها، فإذا به يصل عندها فركلته برجلها فسقط على الأرض مغمى عليه. فلما استيقظ من إغمائه فإذا به يجد أن بصره قد ذهب، صار الرجل أعمى، عمي بصره، ماذا بقي له من الدنيا؟ لا شيء، خلاص، تكفي بلية واحدة من هذه يفقد بعض الناس صوابه. الآن اجتمعت عليه خمس بليات، ثم أخذ يصرخ في الصحراء، ألا هل من مجيب؟ ألا هل من مغيث؟ ألا هل من معين؟ فسمعه رجل من بعيد، فجاء إليه فحمله على دابته، علم أنه أعمى، قال أخبرني بقصتك، فأخبره، فتعجب الرجل، فذهب به إلى أين؟ إلى الخليفة، فأدخل على الخليفة، فقال له الخليفة أخبرني بقصتك، أخبرني بخبرك، فأخبره بقصته، فقال له الخليفة كيف تشعر الآن يا عبد الله؟ ما شعورك؟ كم تتحسر الآن؟ ما هي الهموم التي في صدرك؟ تعرف ماذا قال له؟ قال والله يا أمير المؤمنين لا أجد في صدري الآن إلا الرضا عن الله، الرضا عن الله. وبشر الصابرين، اترك عنك الهموم والغموم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا تقل ليس عندي شيء من الدنيا، إياك أن تزدر نعمة الله عليك، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. انظر إلى من هو دونك، انظر إلى من هو أسفل منك، انظر إلى من ابتلي أشد منك ابتلاء لتعرف قدر نعمة الله عز وجل عليك. واعلم يا عبد الله أن المرء يبتلى على قدر دينه. إذا قلت لا زال الهم في صدري ولا زال الضيق يقتلني، اعلم يا عبد الله أن من أسباب الضيق ومن أسباب الهم معصية الله عز وجل. أتعلم أن الله فتح بابا طوله ما بين مصراعيه مسيرة 40 عاما؟ تعرف من هذا الباب؟ هذا الباب جعله الله للتوبة إليه، للتوبة. ثم قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. أرأيت الذين أحرقوا الناس بالأخدود؟ تعرفون قصة الأخدود؟ أحرقوا الناس بالأخدود، أشعلوا النيران، فرقوا بين الأم وابنها، قتلوا الأطفال والنساء والشيوخ والرضع، لم يدعوا أحدا، كل من آمن بالله قتلوه وحرقوه بالنار، وهم جالسون يتمتعون يفرحون يضحكون على حرق المؤمنين بالنار. تعرف ماذا قال الله عز وجل عن أولئك؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، الله أكبر، حتى هؤلاء فتح الله لهم باب التوبة. ثم لم يتوبوا، أي إذا تابوا ليس عليهم شيء، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لا تقل ذنوبي عظيمة، لست أعظم من أولئك، أولئك الذين أحرقوا المؤمنين لإيمانهم فتح الله لهم باب التوبة. بل من يغلق باب التوبة؟ لا أحد، لا أحد، لن يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها أو تغرغرت الروح في الجسد وصلت إلى الحلقوم في اللحظات الأخيرة. قالها فرعون لما رأى العذاب، قال آمنت، وجبريل يأخذ الحال الطين من البحر ويضعه في فمه وهو يقول آمنت، وجبريل يضع الطين في فمه. الآن، الآن ما تنفع التوبة عند الموت. قال آمنت أنه لا إله، لا إله إلا الذي آمنت، آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. تعرف كلام من هذا؟ فرعون. فرعون قالها قبل الموت، لكن هل قبل الله منه التوبة قبل الموت؟ الآن، الآن تتوب، الآن في اللحظات الأخيرة، الآن في الوقت الضائع، لا ينفعك هذا الإيمان ولن تنفعك التوبة. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وجبريل يقول، والله، يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام، والله ما كرهت أحدا ككرهي لفرعون. يقول لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ الحال الطين وأضعه في فمه وهو يقول آمنت وأنا أضع الطين في فمه، لأنه لن تنفعه توبة في هذه اللحظات. اسمع، اسمع إلى هذا الخبر العجيب، وأرجو أن تعيشه، أن تعيش هذا الحدث. أعلم أنك سمعته، لكن عش حتى تعلم أن الذنوب لها أثر، حتى تعلم أن المعصية يضيق بها الإنسان، بل ربما تضيق عليه الأرض بما رحبت. يقول كعب بن مالك، باختصار أذكر لك الخبر وأصل الشاهد، قصة تخلفه عن غزوة تبوك. يقول لم أكن في يوم من الأيام قط أيسر مني في هذا اليوم، وقد ابتعت راحلتين، ليست راحلة واحدة، عندي راحلتين جاهزة للجهاد. يقول وكل يوم أقول غدا، أقول غدا، أقول غدا. شوف التسويف، انظر لبعض الناس، كلما قلت له تب إلى الله قال إن شاء الله رمضان أتوب، طيب انقضى رمضان قال إن شاء الله في الحج، طيب انقضى الحج يقول إن شاء الله لما تزوج، وهكذا شيئا فشيئا. يقول حتى خرج النبي مع الصحابة، فاته الجيش. يقول فقلت لنفسي أدركهم، أدركهم لا بأس، الطريق قصير لم يغادروني مسافة بعيدة. يقول فلازلت أسود حتى ابتعد الناس. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه، يقول أن النبي في تبوك سأل ما فعل كعب بن مالك، وكان الصحابة كثر، النبي يسأل ما فعل كعب بن مالك، فقام أحد الصحابة فقال حبسه برداح والنظر في عطسه يا رسول الله، يعني الدنيا حبسته. فقام معاذ وقال كذبت، والله ما علمنا عليه إلا خيرا، والله ما علمنا عليه إلا خيرا، ربما له عذر يا رسول الله. يقول فقبل النبي على المدينة، يقول فأخذت أفكر وأستعين بأهلي وأستشيرهم ماذا أقول للنبي عليه الصلاة والسلام وأي عذر أواجهه به. يقول فلما وصل توجه إلى المسجد، وسنته أول ما يرجع من السفر إلى المسجد. تعرف لمن المسجد؟ يصلي ركعتين ويستقبل الناس، الله أكبر، انظر حياته للناس. جاء من سفر متعب لا يذهب إلى البيت، يذهب إلى المسجد يستقبل الناس. يقول فصلى ركعتين، يقول فلما وصل أزاح الله عني كل باطل، خلاص قلت لابد أن واجهه بالحقيقة. يقول وكان الناس يأتون إليه يعتذرون لتخلفه، من المنافقون أكثر من 80 يعتذرون، كل واحد يكذب وكل واحد يكذب ويستغفر له النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حتى جاء دوري فدخلت المسجد. يقول فنظر إلي نظر المغضب، تبسم إلي تبسم المغضب، تخيلت إنسان غضبان يتبسم. يقول فقال لي تعال. يقول فجئت وجلست عنده، فقال لي يا كعب، يا كعب، ما الذي خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ هو غضبان، يقول فقلت له يا رسول الله يا رسول الله لو كنت أريد شيئا من الدنيا لقلت لك بعض الكلام الذي قد تصدقه وترضى علي فيه، ولكن أخشى أن ينزل الله عز وجل علي عقوبة ويسقطك علي. قال ولكني سوف أقول الصدق وأخبرك بالحقيقة، فإن وجدت علي فإني أرجو الثواب من الله والعقبة من الله عز وجل. يا رسول الله اسمع الخبر، يا رسول الله والله لم يكن بي عذر قط، ما عندي أي عذر، ولم أكن قط أيسر مني في هذه الغزوة، يعني أكثر غزوة كنت مستعدا فيها للجهاد. قال النبي للصحابة، قال أما هذا فصدق الله، أما هذا فصدق، فقم حتى يقضي الله فيك، فقم حتى يقضي الله فيك. يقول كعب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الحديث معنا، لا أحد يكلمنا. انظر الآن للموقف، يدخل كعب المسجد يقول أما صاحباي هلال ومرارة كل واحد جلس في البيت كبيران بالسن يبكي على خطيئته، أما كعب فكان يمشي في الطرقات يسلم على الناس لا أحد يرد عليه، يكلم أصحابه لا أحد يرد عليه. يقول أدخل إلى المسجد فأسلم ولا أدري هل رد النبي عليه هل حرك شفتيه أم لم يحرك شفتيه ما أدري. يقول أتعمد الصلاة بجنبه، انظر انظر الصحابي قلبه معلق بهذا الدين، يقول أصلي بجنبه فأجلس، يقول وإذا كبرت للصلاة أعلم أن النبي ينظر إليه، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، صاحبه يحبه، ولكن الدين دين وحي هذا من الله. يقول فإذا انقضت الصلاة والتفت التفت النبي كأنه لا يراه. يقول ثم ذهبت بعدها 40 يوم الآن هم على هذه الحال، يقول ذهبت وتسورت جدارا لابن عم لي وكان أحب الناس إلي، ضاقت عليه الأرض بما رحبت. يقول فجئت إلى أبي قتادة ابن عم له فقلت له سلمت ولم يرد السلام، قلت له أنشدك الله ورسوله ألا تعلم أني أحب الله ورسوله، يقول لم يرد علي. قلت له أنشدك الله ورسوله ألا تعلم أني أحب الله ورسوله، يقول فلم يرد علي. فقلت له الثالث أنشدك الله ورسوله ألا تعلم أني أحب الله ورسوله، يقول فلم يرد علي. ثم قال لي الله ورسوله أعلم، خلاص اسكت الله ورسوله أعلم. يقول ففاضت عيناي وبكين، أخذ يبكي رضي الله عنه. يقول وخرجت من البستان من الحائط، يقول وتوجهت عند السوق فسمع نبطي من الشام ينادي أين كعب بن مالك أين كعب بن مالك أين كعب بن مالك. يقول فدل الناس يشيرون هذا الرجل هذا الرجل. يقول فجاء إلي وأعطاني رسالة، فتح كعب الرسالة فإذا هي من ملك غسان الملك، الصحابة ما في أحد يكلمه، ومن ملك غسان تأتي الرسالة. ماذا في الرسالة؟ قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك. الخبر وصل إلى الشام، شوف المصيبة الآن التي حلت بهم وصلت والناس تتكلم إلى الشام. قال قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نوافك، فإنك لم تكن في دار مضيعة ولا هوان، تعال تعال نوافك نعطيك من الأموال ومن المنصب ومن الوجاهة. فأخذ كعب بن مالك الورقة ورمى بها في التنور وأحرقها وقال هذا من البلاء هذا من البلاء. اشتد البلاء بهم وزاد الكرب بهم، فجاءه رسول الله قال يا كعب هناك رسالة من النبي. قال ما هي؟ ظن الآن فيها فرج بعد هذه 40 يوم، ظن خلاص أن الفرج أبدا، تعرف ما الذي حصل؟ اشتد البلاء. قال إن الرسول يأمرك أن تعتزل زوجتك حتى الزوجة. فقال كعب أو يأمرني أن أطلقها؟ طلاق طلق إذا أراد خلاص، من بقي له بالدنيا؟ لا أحد. قال أو يأمرني أن أطلقها؟ قال لا ولكن اعتزلها. يقول فاعتزلتها 10 أيام 50 يوم الآن، حتى الزوجة قال لها اذهبي والحقي بأهلك حتى يقضي الله فينا أمرا. 50 يوم لا زوجة لا أحباب لا أهل، يكفيك بلاء أن النبي تسلم عليه ولا يرد عليك، هذا أعظم بلاء، أن النبي لا ينظر إليك عليه الصلاة والسلام أعظم بلاء يا أخوه. يقول وبعد 50 يوما صليت الفجر وكنت على الجدار على الحائط قد جلس بعد الفجر يذكر الله عز وجل. تخيلوا هذا الموقف، والله عز وجل وصفهم فقال: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كل الأرض ضاقت، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. جالس، كل الدنيا ضاقت، ما في إلا الله. أراد الله عز وجل أن يعلمه أثر الذنب والمعصية. يقول: وفجأة سمع صوتا من بعيد: يا كعب بن مالك. أول مرة واحد يناديه باسمه، كأنه استبشر بالاسم، أول مرة واحد يناديه: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك، أبشر أبشر. يقول: فخررت ساجدا، ما أدري ما الخبر، علم أن الفرج بدأ. يقول: خررت ساجدا. يقول: فجاءني صاحب الصوت، وبعض الصحابة يركب على فرس، وبعضهم يركب، وبعضهم وأسرعهم وأذكاهم الذي صعد على مرتفع، وصرخ بأعلى صوته: يبشر كعب بن مالك. شوف الصحابة وحبهم له. يقول: وكلهم يقول: أبشر يا كعب بن مالك بالفرج من الله. يقول: فخررت ساجدا ونزعت ثوبية وأهديتهما لمن بشرني. يقول: أما عندي ثوب أذهب للرسول. فشو أذهب؟ من شدة الفرح نزع ثوبين. يقول: فاستعرت ثوبين من أحد الصحابة. يقول: فلبست ثوبين. يقول: وكلما مررت على نفر في الطريق يهنئوني ويقولون لي: لتهنك التوبة يا كعب بن مالك، لتهنك التوبة يا كعب بن مالك. يقول: فلما دخلت باب المسجد قام لي طلحة. يقول: فقام يهرول إلي فعانقني. يقول: وما أنساها لطلحة، هذه الفعلة أبدا ما أنساها. يقول: وكلما دخلت والصحابة يتهللون ويفرحون ويبشروني. يقول: فلما جلست عند النبي عليه الصلاة والسلام: ما الخبر، ما الذي حدث؟ قال: أبشر بتوبة الله عليك يا كعب. يقول: وجهه يتهلل كالقمر، ووجهه يتهلل كالقمر. فقلت له: يا رسول الله، أمن الله أم منك؟ قال: بل من الله يا كعب، من الله يا كعب. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قرأ النبي الآيات فقال كعب بن مالك: يا رسول الله، أنخلع من كل مال صدقة لله ولا درهم أبقيه. من الفرح، فرح يا أخوان، الله ينزل فيه قرآن يتلى لقيام الساعة. قال: أنخلع من كل مال توبة لله. قال يا كعب، والرسول يبتسم، شوف الرحيم بالأمة. قال: يا كعب، أبقي جزءا من مالك، أبقي جزءا من مالك. قال: أبقي سهمي الذي بخيبر وكل البقية لله عز وجل. ثم قال: يا رسول الله، يا رسول الله، والله إني أعلم أن الله لم ينجيني من هذه إلا بصدقي، صدق، وسوف أظل على صدقي ما حييت أبدا. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا تقل: عندي هموم وغموم وضاقت بي الأرض. أقول لك: فتش أي معصية هي السبب. التوبة انشراح للصدر، التوبة زوال للهموم والغموم. تب إلى الله، فكر أن تنطرح بين يديه، قم آخر الليل، والله إذا دمعت من عينيك دمعة تغسل كل الهموم التي في صدرك. عينان لا تمسهما النار، منهما عين بكت من خشية الله. لا تقل: أبكي وينشرح الصدر. نعم، إذا بكيت غسل الله ذنبك وشرح صدرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ فإذا وضع الله الوزر وشرح الصدر وجاءت السعادة وبدأت الطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هناك أسباب أخرى، ربما ضاق الوقت، وحتى لا يمل السامع، هذا جزء من الأسباب التي تؤدي لشراح الصدر ولزوال الهموم والغموم. ندعو البقية ربما لمحاضرة أو جلسة أخرى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا في مستقر رحمته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، أحياء منهم والأموات، أو سميع قريب مجيب الدعوات. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.